يقول ما معنى قوله تعالى ومنها جائر، يعني مائل عن الاستقامة. نعم مائل عن الاستقامة. نعم والاستقامة هي العدل، والجور هو الظلم، هو الميل يمينا وشمالا عن الاستقامة. هل يؤخذ من هذا أن يقتص يوم القيامة لبعض البهائم الظالمة من بعض؟ ورد نعم أن يوم القيامة سبحانه وتعالى ينصف المظلوم من الظالم، حتى إن الشاة الجلحاء التي لا قرون لها تقتص من الشاة التي لها قرون نطحتها بها، ثم إذا ردت المظالم قال الله لهذه الحيوانات كوني ترابا، عندئذ يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، كما في آخر سورة عما، ما هي التولة وما هي الرقية، ما كل حال هذه أسئلة كثيرة ما شاء الله من ورقتين ربما لا يتسع الوقت لها. وهذا في يقول إذا رأى النائم منام بمنامه ما يكره ويستيقظ من نومه متشائم، لا ينبغي أن يتشائم، ينبغي أن يتكل على الله عز وجل ويعتمد عليه وتوكله على الله وإنابته إليه يذهب ما حل في قلبه من الكراهية والتشاؤم. فلا خير إلا خيره، ولا طير إلا طيره، لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات سواه سبحانه وتعالى. يقول هل ممكن أن يعلل عدم زيارة الصحابة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم كون القبر في حجرة عائشة رضي الله عنها وعائشة تعيش في الحجرة؟ إيش تقول يا شيخ صلاح؟ كانوا يدخلون على عائشة يستفتونها، وعند دخولهم على عائشة حين كانت فيها يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقصدون الدخول للسلام، لا يقصدون الدخول للقبر، يقصدون القبر للسلام، ولكن يدخلون يقصدون أن يدخلوا على عائشة فيستفتونها ويسألونها عن العلم وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليل معلول، لا يمكن. يقول هل يمكن أن يعلل عدم زيارة الصحابة يعني ليكون عائشة فيها وعائشة خلاص ما أم المؤمنين رضي الله عنها؟ أي نعم، فالعلة معلولة يا شيخ، مع أنها خرجت ومع ذلك توفيت في خلافة بعد موت الحسن في خلافة معاوية. أي نعم، فيه من الصحابة من هو موجود أغلقت نعم أغلقت نهائيا. نعم قال الأصل في الزيارة هي للمسجد وليس لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم صحيح، فمن تيسر له بفضل الله الزيارة فما هو المسنون له تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ يقف عند الواجهة ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وإذا صليت الصلاة الإبراهيمية فحسن، وإذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة وجاهدت في الله حق جهاده جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته فحسن فمقبول، ثم تنحى قليلا وتسلم على أبي بكر السلام عليك يا خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، وتدعو له بأن يجزيه الله خيرا، تنحى قليلا وتسلم على عمر وتمضي كما يفعل ابن عمر، لا تدعو لنفسك في هذا الموطن مستقبل الحجرة. إذا أردت أن تدعو لنفسك تستقبل القبلة وليست هذه مناسبة للدعاء. يقول ما حكم قيام الليل في جماعة في غير شهر رمضان؟ على كل حال لم تسن الجماعة في قيام الليل لا في شهر رمضان، وإذا صلى في جماعة لكن لا يجعلها، إذا صلى في جماعة لمعنى خاص يريد أن يعلمهم أو يريد أن ينشطهم لكن لا يلتزم هذا، لأنه الصلاة صلاة التراويح في جماعة هي في رمضان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استجاب الله دعاك وجزاك خيرا. يقول ما المانع أن نخرج الحجرات من المسجد الآن؟ أصلا ما في حجرات إلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتخرجها من المسجد يحصل الفتنة فيها. لو أخرجتها من المسجد لقصدها ضعاف الدين وصلوا عندها، جعلوها مسجدا، فأمر حاصل. لكن الله استجاب دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وأحاطه بالجدر التي عزلته من المسجد، ولم يكن قبر ولم يكن قبره وثنا يعبد عليه الصلاة والسلام. المانع هو المسجد، كيف تخرج القبر؟ وين توديه؟ تخرج الحجرة وين توديه؟ شيله من القواعد يعني الذهن يفرض، الخيال يفرض المستحيل، يتصور المستحيل. كيف يكون الاقتداء أولى من التزام السنة؟ الاقتداء بالشخص أولى من التزام سنته، يعني لما تقتدي به سنته إما أن تكون ثبتت بالقول أو بالفعل أو بالتقرير، لكن لما تقتدي به تفعل مثل ما يفعل، يعني كأنك تشاهده. كيف؟ ما أخطأ الوليد؟ ما أخطأ الوليد؟ ما أخطأ الوليد؟ ما أخطأ الوليد يا أخي؟ أي هو كره ذلك سعيد بن المسيب، كرهه ذلك، لكن ليس ممنوعا. لو أنا بس أستدرك قولك أخطأ الوليد، أستدرك على قولك أخطأ الوليد، الوليد ما الوليد يعني إجماع المسلمين أقر الواقع. إيه لو كان بصرك عاد تو تقول أخطأ وهالحين تقول أخطأ. يقول عمر لو بلغ مسجده صنعاء لكان مسجده، اللهم صل وسلم على رسول الله. لكن الحجرة معزولة، ما زالت معزولة، وما زالت بيت النبي ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وما زالت هي حجرة عائشة سدت على ما كانت عليه، لم تدخل أرضيتها في المسجد. قلت أي نعم، بخلاف الحجر الأخرى دخلت في المسجد. أي نعم، بيت فاطمة من المسجد، بيت حجر النبي صلى الله عليه وسلم في قبليه من المسجد، صار في الصف الثالث أو الرابع. أي نعم، ما حكم كثرة لبس الخواتم للرجال؟ اي بعضهم يلبس أربعة مو باثنين وثلاثة، كل يد يلبس اثنين. كل حال إذا رأيت واحد لابس أربعة خواتم أو خاتمين شككت في عقله، تقول هذا الله المستعان، يكفي خاتم واحد وبركة بعد. طبعا التختم من اللباس عادة وليس عبادة. اي نعم، واللباس عادة وليس عبادة. احد يلبس شماغ، واحد يلبس عمامة، واحد يلبس كوفية، واحد يلبس، المهم هذا عادة وليس عبادة، لكل قوم عادتهم. بخلاف اللحية فإرخاؤها سنة وحف الشوارب سنة من الفطرة. ما حكم إطالة الشعر وهل هو سنة رغم أنه حليق اللحية؟ هذا المشكلة، يطول شعوره يطوله ويحلق لحيته ويقول أنا متبع السنة. لو تتبع السنة وفرت اللحية، هذه من المفارقات العجيبة، الله المستعان. واحد سأل أحد الإخوة الفضلاء وقال أنا أطل شعري اتباع للسنة، فنظر إليه وقال لك الرسول ما حلق لحيته، يعني بجواب مختصر، اللهم صل وسلم عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا طلق الإنسان زوجته ولها أخت، هل يجوز الزوج بأختها؟ التزوج بأختها إذا خرجت، إذا خرجت من العدة أنت المطلق لابد تنتظر العدة، تخرج أختها من العدة، فإذا قبلوا أي نعم، وإذا قبلوا ولم يكن هناك يعني إحن، والله عجيب يعني. أي نعم، أنها ترضى أختها الآن ليست أختها، إذا تزوجت عليها زوجة ثانية غضبت وخرج، والله المستعان. فكيف لو يعني أختها جاءت بعدها؟ على كل حال إذا خرجت من العدة ورضوا بك، نعم توفرت الأركان والشروط يجوز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا غسلت الأم عورة طفلها وهي على وضوء تنقض الوضوء؟ نعم، إذا يعني باشرت دبر طفلها أو قبله انتقض وضوءها. إذا باشرت بيدها مس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا كبيرا أو صغيرا ينقض الوضوء. وعليكم السلام ورحمة الله. التطهر في دورات مسجد قباء مثل الوضوء في البيت؟ لا، النص ورد من توضأ في بيته. أي نعم، فعلى كل حال إذا ما تيسر له أو كان مسافرا أو غريبا فيتوضأ من دورات نعم مسجد قباء، ويحصل على الأجر إن شاء الله بقدر جهده. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.